جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قل السائل: ما الفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي؟ الحمار الأهلي الذي يعيش بيننا في البلد هذا يسمى حمار أهلي لا يجوز أكله، والحمار الوحشي الذي أصله نشأ في البر ليس له علاقة في الحمار الموجود عندنا، أصله حمارا وحشي فهو من الصيد، لأن البر فيها أنواع الحيوانات التي عندنا، بقر والحمر موجودة، لكن الحمار الأهلي سمعنا الحديث الذي تقدم لنا في بداية الدرس منذ أظن في الأسبوع الماضي لما كانوا بخيبر وأصابتهم مجاعة وقعوا بالحمر فذبحوها وغلت بها القدور، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل مناديا ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن زواج المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور، فهو حرام إلى يوم القيامة، لا يحل أكله ولا حليب الحمارة مثلا، فجميع ما يؤخذ منها حرام لا يحل منه شيء. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يصطاد الذئاب أو الثعالب لأجل بيع جلودها لا لأكلها؟ لا، لأن نهينا أيضا عن استعمال جلود السباع، فلماذا نأخذ جلودها؟ نعم. يقول السائل أنه يعمل في الدوريات الأمنية ومرة من المرات وجد شخصا معه امرأة بطريقة غير شرعية، فقال: أستر عليه لعل الله أن يستر علي. يقول: هل علي شيء في ذلك مع أنها ليست من أهله ولا من محارمه؟ لا، بل أنت أعنته على المنكر وعلى البغي والظلم والعدوان، ما دام عندك يقين أنها ليست من أهله ولا من محاربه وإنه قد أخذها عن طريق غير شرعي، فأنت أعنت على الباطل والإثم والعدوان، فأنت بذلك مجرم ومذنب وآثم. يقول السائل: ما حكم قتل الذباب في الحرم؟ الذباب يقتل في الحل والحرم. يقول: هل يجوز طلاق المرأة الحامل بعد الدخول بها؟ المرأة الحامل يجوز طلاقها وعدتها تنتهي بوضع الحمل، سواء أبطأ الحمل أو أسرع، لو تضع في نفس اليوم انتهت عدتها، ولو جلس الحمل في بطنها 4 سنين وأكثر فهي بالعدة، لأن الله عز وجل يقول: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء مطلقة أو متوفى عنها. إذا كانت حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل. يقول السائل: هل يجوز الشرب من الإناء الذي يشرب منه كلب الصيد؟ لا، كلب الصيد وغيره من حيث النجاسة هو نجس، لكن إن الله عز وجل أباح الأكل من الصيد الذي صاده، ولعل هذا تخصيص من العموم، والله عز وجل حكيم عليم، وقد يكون أيضا إن الصيد يحل لأن الصيد سيطبخ على النار أو يشوى، والكلب ربما تكون فيه ديدان لو نفذت إلى جسم الإنسان ضرته، والنار تقضي على هذا بإذن الله فلا يضر. أما الماعون الذي أكل به أو شرب منه فهذا الحديث صحيح وصريح عندنا أنه لا يجوز استعماله حتى تغسله سبعا إحداهن بالتراب. أخوة السلام، حكم أكل الفأر؟ الفأر؟ نعم. لا، الفأر لا يجوز أكله لأنه من الفواسق. يقول السائل: أيهما أفضل لطالب العلم المبتدئ في علم الفقه، هل أن يبدأ بكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد أم يبدأ في كتاب مختصر في أحد المذاهب؟ العلماء رحمهم الله كانوا يرشدون طلبتهم إلى أن يحفظ الطالب ويبدأ بالمختصرات، لأن المختصر من كل فن كالقاعدة للكتاب المطول وأساس، فابدأ بالمختصرات أول ثم ترقى شيئا فشيئا. يقول السائل: هل الذي شك في النافلة هل هو في ركعة الأولى أم الثانية فأتى بركعة أخرى بناء على اليقين وطرحا للشك، هل عليه سجود سهو أم لا؟ أعد. شك في النافلة هل هو في الأولى أم في الثانية؟ عليه سجود سهو ما دام حدث عنده شك، سواء في النفل أو فرض كله سهو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.